بكم في لقائنا اللي بيتجدد بعد توقف. كل سنة وانتم طيبين. الحلقة الجديدة النهاردة بتحمل عنوان مواقف وأفكار دعوية. في الحقيقة احنا يعني عشان ننضم إلى قطار الدعاء ونكسب الملايين والملايين من الحسنات مش محتاجين لمجهود كبير قوي، وده الفكر اللي احنا بننادي بيه في تكنولوجيا الدعوة. لسنا مروجين للتكنولوجيا بشكل عام، احنا بنقول بنربط التكنولوجيا باستخدام الدعوة. يعني عايزين يعني نزيد من هذه اللغة العصرية اللي يستفيد بها ديننا ونستفيد بها كلنا، وفي نفس الوقت نقضي على الأضرار المميتة والقاتلة للتكنولوجيا. ناس كتير بتقول انها ما عندهاش وقت، ناس كتير بتقول انها ليست داعية إسلامية بالمعنى المفهوم، لأن الدعوة تحتاج إلى الخبرة وإلى أسلوب معين وإلى دراسة معينة. لكن إحنا بنبسط كتير في الدعوة الإسلامية. أنت مش محتاج أكتر من أنك تتحلى بالابتسامة وتسمعنا في المواقف والأفكار الدعوية النهاردة. أرحبوا معي ضيفي وضيفكم الشيخ هاني سلامة الداعية الإسلامي. أهلا بك شيخ هاني. أهلا بحضرتك. شيخ هاني حلمي. الشيخ هاني عنده تجربة دعوية. احنا متعودين طبعا نبتدي معايا الضيف الزميل العزيز دكتور سيد مرعي، ان شاء الله هيكون معنا في الجزء الثاني، يتواصل معنا في الجزء الثاني من الحلقة. لكن الشيخ هاني حلمي عامل نموذج طيب جدا احنا بنقدمه كدعاية اسلامي الحلقة النهاردة. كنا بنوعدكم دايما ان كل حلقة يكون معنا نموذج تطبيقي لداعية عنده افكار او مواقف دعوية. عنده موقع جميل جدا www.manhaj.net، منهج manhaj.net. في البداية عايزين نتكلم على تجربتك الدعوية مع التكنولوجيا، وإيه رأيك في ارتباط التكنولوجيا بالدعوة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا شك أن هناك بعض الأمور المهمة جدا ينبغي أن تكون أسس عند كل مسلم تخص مسألة الدعوة، ومن هذا المنطلق يتبين لنا مسألة استخدام التكنولوجيا في الدعوة. أول شيء أننا كلنا دعاء، ديننا هذا أساس فيه. ربنا سبحانه وتعالى قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل جميع الناس في خسران، الجميع إلا من حقق هذه المعادلة الثلاثية. أولا آمن، فالإيمان يحتاج إلى علم. ثانيا عمل الصالحات، قام لله سبحانه وتعالى بمقام التعبد. ثالثا تواصى بالحق، وهذا هو معنى الدعوة إلى الله تعالى. ثم في كل ذلك يتواصى بالصبر. إذن أول مبدأ ينبغي أن يعلمه جميع المسلمين أننا كلنا دعاء. ثانيا شعار المسلم في كل مكان: وجعلني مباركا أينما كنت. المسلم ينبغي أن يكون مبارك في كل مكان، تحل به البركة النفع. شعار المؤمن في كل مكان: خير الناس أنفعهم للناس. إذن من هذا المنطلق بهذه النوايا أنه يحب الخير للناس، يدل الناس على الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحث ويقول: الدل على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. من هذا المنطلق ينظر المسلم في كل الوسائل المتاحة ويستثمرها لإيصال دعوة الخير. طب يعني الآية القرآنية الكريمة بتقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. يبقى ده الأمر. هل نقدر نقول أن الدعوة فرض عين على كل مسلم؟ نعم، الدعوة فرض عين على كل مسلم فيما يعرف وفي أمور الإسلام المبدئية التي لا تحتاج إلى كثير علم. لاحظ العلماء بيقولوا الدعوة على نوعين: دعوة بيقولوا عليها دعوة تبليغية، ودعوة تفهيمية. أما الدعوة التبليغية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. مجرد ان انا اسمع حديث واوصله، ده في حد ذاته مقام دعوة. يبقى ده أبسط مفهوم للدعوة، لأن كتير من الناس بيتشاغل ويقول ده يعني الموضوع معقد جدا، لازم أحفظ قرآن ولازم أكون صاحب علم ولازم ولازم ولازم، يعني بيصعب الموضوع على نفسه. لا خالص، أنا هحكي لك تجربة بما أننا إحنا بنتكلم في المواقف الدعوية. نعم. أحد الناس رجل بسيط جدا حاضر في مسجد، فأحد الشباب مسك كتاب من كتب اليسيرة بيتكلم في فضائل الأعمال، فسمع بيسمع الحديث فلقى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. الرجل أول مرة يسمع الحديث، فأول ما سمع الكلام بدأ يقول له يا شيخ النبي قال كده صلى الله عليه وسلم؟ قال له نعم، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. قال آه. من اللحظة دي الرجل بقى ده حياته كلها في الحديث ده، كل ما ينتقل في مكان يسلم على حد يقول له كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، لدرجة أنه وصل بالأمر أنه حصل لي وعكة صحية معينة، فهو في المستشفى فالطبيب جه قرب منه قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان. جميل. هذا الرجل اللي حكى قصته، هذا الطبيب ده وهو شايفه وهو بيعمل الكلام ده التزم، انه شايفه هو مريض، الراجل شايل لواء دعوه عنده ان هو يوصل حديث. تعال اقول لك على موقف في منتهى الاهميه حصل النهارده. جميل. انا في سايبر جنب البيت كافي انترنت، ومتعود ادخل المكان ده على اساس ان انا ما اقفلش على نفسي واقعد في كمبيوتر في البيت، كل ما اختلطت بالناس كل ما كان عندي فرصه انك تدعو الى الله سبحانه وتعالى. جميل. شفت موقف في منتهى الجمال، شفت بنتين قاعدين صغيرين، بنت عندها طفله حوالي 10 سنين وطفله 12 سنه، والاثنين دي بتقول لها تعالى نخش على الموقع ده، تعالى نشوف تامر حسني، والثانيه بتقول لها تعالى نشوف نور مسلسل نور عملوا ايه، وتعالى نشوف. فجه طفل الله يبارك له عنده 10 سنين قدهم في السن، قال لهم انتوا مسلمين؟ سلام عليكم، انتوا مسلمين؟ انا قاعد على كرسي جنبهم وشايف الموقف. قال له اه احنا مسلمين. قال لهم انتوا دافعين هنا فلوس؟ قالوا له اه احنا دافعين فلوس. قال لهم طب الاولى ان انتوا يعني تستثمروا فلوسكم في حاجه نافعه. قالوا له ازاي يعني؟ قال لهم يعني تدخلوا على حاجات تخص البنات، تدخلوا على حاجات تهم دينكم، تدخلوا على مواقع اخباريه يعرفوا اخبار الدنيا، لان تامر حسني ونور مش هينفعوكم بحاجه. فبلغ الراجل هو بيحاسبه بتاع السايبر بتاع الانترنت، مش عايز يحاسبه، عمال يقول له يعني يا ريت كل الناس زيك. فبصراحه موقف طلع من طفل، عشان كده بنقول ان الدعوه تبتدي من بيوتنا. صحيح. الدعوه المواقف الدعويه، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدى في الدعوه، ابتدى باهله. صحيح صحيح. وانذر عشيرتك الاقربين. نعم. في البدايه نعم. لما جعل الدعوة وأسس أسس الدعوة، جعل في البداية خالص، لاحظ الخطاب كده في المدثر، يعني أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد يقرأ بعد خطاب الوحي كانت المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك وطهر ورجز فاجر، على طول قوم، أنت محتاج تشتغل، كلنا دلوقتي لازم نقوم نحمل لواء الدعوة. فلا شك أن دي أسس لازم نحطها في الاعتبار جيدا، إن يا جماعة احنا قلنا هو في دعوة مسميناها دعوة تبليغية، دي على كل، في دعوة تفهيمية دي بتاعت العلماء المتخصصين، وهي دي اللي بيختلط على الناس فيها، ان هو يقول لا انا لازم ابقى مثلا على قدر معين من العلم علشان ابتدي ادي دروس. لا، هو مش الفكرة ان انت هتدي دروس او ان انت هتبقى على المنبر، لا، انت ممكن بموقف، انت ممكن باسلوب، انت ممكن بسلوك، تغير حياة الانسان تغير. وهما كما يقولون انه فتحت بلاد لم تصل الى اندونيسيا ولا الى افريقيا جيوش المسلمين، وانما فتحت بسماحة اخلاق تجار المسلمين. نعم. فاذا وهم دول ما كانوش بين وسطهم علماء ولا كان وسطهم كذا، لكن بمجرد انهم احتكوا بيهم دخلوا في الاسلام. نتكلم على ارتباط التكنولوجيا بالدعوة. طبعا اجل شيء بنتكلم عليه دلوقتي ان الانسان المسلم يكون داعية، داعية لدينه، انك تقدم القدوة والمثل، وده فرض عليك، فرض عليك ان تكون داعيا في منزلك، داعيا لأسرتك، داعيا لزملائك في العمل، داعيا لإخوانك، داعيا لجيرانك، لازم تدعوهم وتكون قدوة ليهم. لكن ارتباط التكنولوجيا بالدعوة، يعني احنا النهاردة عندنا وسائل كثيرة جدا، منها ياريت نتكلم في ظل الموقع الإلكتروني الجميل منهج دوت نت، يعني ياريت يكون من خلال تجربتك الدعوية. لا شك النهاردة من اليسير جدا انه هو حد يعمل موقع ويصمم موقع، والموجود مواقع بالملايين، مواقع عربية كثيرة، لكن هي الفكرة انت هتقدم ايه، انت عايز ايه، عايز توصل للناس رسالة معينة. انا عندي هدف دعوي اساسي انه صناعة الشخصية المسلمة المكتملة، شايف انه ان في عيب دائما موجود في وسط محب الدين. انا مش عايز اقول متدينين، ان احنا كلنا متدينين المفترض يعني، لكن دائما في خلل معين. الخلل ده في ارتباط الجانب العلمي والجانب الايماني. ففكرنا في وجود موقع من خلاله نوصل هذه الرسالة، انه يبقى فيه اسس ايمانية الشباب من خلالها بيتعرف على مشاكله ويحاول يحلها، ومن خلال المنتدى، المنتدى الخاص بالموقع يحصل التفاعل، وده مهم جدا. لان النهاردة احنا مش عايزين انه الكلام مناقشة المشاكل تكون بطريقة يعني الداعية ده يبقى في برج عاجي بينظر إلى الأمور وبيقرأها بشكل خاص من غير تفاعل مع الناس. نحن كنا بنقول دايما في الحلقات اللي فاتت، كنا بنقول إن الداعية هو ليس أهم ولا أعلى من المدعوين، هم أهم وهم أحسن وهم هدفنا. هو ده تمام. نعم. ولذلك هو لازم يبقى قريب منهم. نعم. فكل وسيلة ممكن أنها توصلنا لده، وطبعا الإنترنت من الوسائل الفعالة جدا في هذا الأمر. يعني لك أن تتصور أنه مثلا لما الواحد عايز يحضر محاضرة معينة، أفضل المحاضرات اللي الواحد فعلا قام بإلقائها كانت المحاضرات اللي كان فيها تفاعل كده. كنا بنعمل استبيان مثلا، ودي كانت حاجة وسائل مهمة قوي على الموقع، أن أنا أعمل استبيان. كنت عامل سلسلة اسمها الشباب الزواج، أكلمهم أحط لهم أفكار وأحط أسئلة وأسمع منهم، أسمع منهم مشاكلهم الحية، مشاكل الشاب بتاع النهاردة وإيه فكره وإيه المشاكل اللي هو عنده، ويكلمني ولو في بعض الأمور يبعت لي على الإيميل علشان أوصل إلى فكره. من خلال الكلام ده ومن التفاعل ده فعلا الموضوع بقى ليه رد فعل ممتاز جدا. وغيرها يبقى كان استخدمنا الموقع في التفاعل مع الناس، قراءة أفكارهم، ده من جانب. في نفس الوقت التهذيب بعض الأفكار اللي ممكن تكون، بعض الأفكار اللي ممكن تكون فيها بعض اللبس عند الناس كتير وتصورات معينة، الموقع بيقوم بالدور ده أساسا. نعم. احنا بنستغل الفترات، عملنا مجموعة مشاريع وكانت دي من أهم الحاجات اللي تقام بها الموقع. قبل رمضان مثلا عملنا مشروع سميناه 100 يوم إلى رمضان. إيه كانت فكرته؟ نعم. فكرته كانت أنه بكتب رسالة، الرسالة دي بيبقى فيها فكرة معينة. النهاردة بقول لهم احنا عايزين نستعد لرمضان. السلف كانوا بيقعدوا 6 شهور يدعو الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، ثم 6 أشهر يدعو أن الله عز وجل أن يتقبل منهم. فقلت لهم خلاص احنا مش هنعمل كده، احنا هناخد بس فكرة. فكل يوم كانت بتبقى فيه رسالة، وهم بيبتلوا يردوا من الجميع الأعضاء الموجودين على الموقع يبتلوا يتفاعلوا. بيبقى فيه واجب معين، واجب تربوي معين. يعني مثلا يا جماعة نقول واجب دعوي بقى، واجب دعوي يعني. نعم. ممكن عايزين يا جماعة نحيي سنة معينة، عايزين نشوف أحوالنا في كذا، عايزين نعمل كذا. ومشينا كل يوم رسالة، كل يوم رسالة، كل يوم رسالة. المشروع نجح يعني طريقة ما كنتش أنا أصلا أتصورها. فلما حصل كده عملنا في رمضان، جينا في رمضان احنا عملنا مشروع سميناه سفينة رمضان، ان احنا كلنا هنبحر في هذه السفينة ونرسو ان شاء الله جميعا في الاحلام والامال اللي كلنا نحب انها تتحقق في رمضان. وبالفعل حصل نفس المشروع، وتكرر هذا الامر لما لقينا انه الموضوع ليه ثمرة جيدة. اتكررت المسألة بعد كده مجموعة مشاريع بتبقى فيها افكار كده، الشباب كلها بتتلم على حاجة. انا دايما الاحظ انه شبابنا محتاج من يبصره، من يوضح له الطريق، وده أمر لازم يبقى يعني الدعية يليه الاهتمام. يبصره بمعنى يكون قدوة، ولا يكون أكثر علم، ولا يكون أكثر دراية به هو كشاب؟ لأن النت بصراحة بحر كبير. يعني إن أنا ما كنتش حد محدد إن أنا من وقتي إنه أقعد ساعة بس على الإنترنت، لا، ممكن أقعد بالساعات وما أدراش بنفسي ولا أدرى بالدنيا حواليا. دي ترجع لقضية خطيرة جدا، هي قضية أنت ليك هدف. إيه هدفك اللي انت عايش له؟ دي مسألة مهمة جدا. احنا عندنا ده انه للأسف احنا كأمة عندنا امراض شديدة من اخطرها الفوضوية. ايه الهدف؟ هو عايش لايه؟ الشباب ربما احلامه بتتحطم على صخرة الواقع، فلما بيحتك بالواقع وبيشوف انه اللي كان بيأمل فيه ما لا يتحقق امامه، للأسف بيبقى محتاج اللي يغرس فيه بعض المعاني اخطرها وأهمها بث الأمل، الرجاء، إنه عنده حاجة فيقوده، وفي نفس الوقت يحتك به عن قرب ويحس به ويبقى معاه إيده في إيده. نعم. ده مسألة في غاية الأهمية. هنستقبل هذا الاتصال التليفوني. شيخ حمدي، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ حمدي؟ تسامح يا منور الشاشه. الله يخليك. الله يخليك يا شيخ حمدي. انت ودكتور سيد وضيوفك الاعزاء. الله يبارك لك. الله يبارك لك. البرنامج اللي كنا بنسعد بيه دائما. الله يبارك لك. معاكم والناس كلها بتسعد معاكم ان شاء الله. جزاك الله كل خير يا شيخ حمدي. شيخ حمدي سلامه، داعي اسلامي، احد ائمه المسجد الازهر، الجامع الازهر. وبصراحه انت يعني مفتقدينك يا شيخ حمدي. ربنا يكرمك ويبارك فيك، انتم منورين الشاشه. الله يبارك لك. احنا في ضوء اللي بنتكلم النهارده، عنوان حلقتنا على المواقف والافكار الدعويه. نعم. انت اللي بتروح للناس ولا الناس هي اللي عايزاك بتجيلك؟ يعني انت اللي بتصنع الموقف ولا الموقف بيفرض نفسه؟ والله انا عايز اقول ان صاحب الدعوه بيروح للناس، ما يستناش الناس تجيله. نعم. فهو صاحب الدعوه بيبتكر ويخترع اساليب معينه عشان يوصل للناس. طب ما تقول لنا حاجه كده من اسرار المهنه يا شيخ حمدي. ربنا يكرمك ويبارك فيك. يعني هو الواحد بيستغل المواقف، التجمعات كعزاء او كافراح او كحفلات عامه او مشاكل، يبتدي يطرح الفكره الاسلاميه اللي هو الانسان يعني بيحب ينشرها للناس، اللي هي بيها ان يقرب الناس لدين المولى تبارك وتعالى. هذه الاساليب بقى يعني من الممكن تكون مداخله زي المداخله التليفونيه، من الممكن ان هي تكون يعني حوار ثنائي، من الممكن تكون يعني طرح فكره من الافكار، من الممكن تكون يعني طرح اي موضوع بيخص الناس بالذات في حياتهم الدنيويه. انت بتبقى مخطط يا فضيله الشيخ لده؟ يعني هل بتبقى مخطط ان انا في الموقف الفلاني في صلاه الجمعه بعد صلاه الجمعه هكلم الناس وهقول لهم كذا، او انا راجع من رايح بيتي هكلم جاري هقول له كذا، ولا الموقف بيفرض نفسه وانت بتتفاعل معاه زي ما هو؟ والله احيانا بتكون في مواقف معده كخطبه الجمعه او التجمعات اللي انت رايح لها، واحيانا في موقف بيفرض نفسه بيكون وليد اللحظه وبيكون بتوفيق المولى تبارك وتعالى. الانسان بيدخل للناس من مدخل ربنا بيوفقه ليه، فبياتي بثمره بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي يعني خطين يعني مطلوبين من الداعيه، بيعد العده للموقف اللي رايحه كاحتفال او كخطبه جمعه او كدرس بيقوله في مسجد من المساجد او في زواج او في عزاء من الممكن. فالكلمه بتكون معده مسبقا للموقف اللي انت رايح. الدعوات او المواقف اللي هي بتبقى يعني وليده اللحظه، فدي بتاتي بتوفيق المولى تبارك وتعالى. وياما اتت مواقف على الانسان. نعم. يعني داخل مصر وخارج مصر الانسان بيستغلها استغلال بيكون لها يعني ثمره طيبه. تذكر بعض المواقف دي تقولها لنا يا شيخ حمدي، احد اهم المواقف. انا عارف ان انت كنت في الامارات من فتره قريبه. نعم. يعني والله المواقف كتيره جدا، يعني من ضمنها اقدر اقول لك الانسان اللي بيأثر في الاخرين يعني بيبقى ايه، بيأثر من خلال الزي اللي بيلبسه، بيأثر من خلال الطرح اللي بيطرحه، بيأثر من خلال الحوار الفردي بينه وبين الاخرين. فاحيانا في حوارات فرديه كتير بتاتي بثمره يعني انت ما كنتش متوقعها ولا منتظرها. احيانا بتطرح فكره معينه على واحد من الناس فبتجد صادة عليها من اجمل ما يكون الصادة، بتجد الانسان ده تحول 180 درجة من الى. يعني من ضمن هذه المواقف يعني على ما اذكر ان في واحد كنا بنزوره، فبفضل الله سبحانه وتعالى ما كنتش متوقع ان انا هدعوه الى الاسلام، فانا بطرح عليه فكرة ان كلنا بنؤمن باله واحد وكلنا يعني بنؤمن بالانبياء جميعا، فانت مش هيضرك ان انت تؤمن بالاسلام وبرسول الله. قال لي والله يعني كلام مقنع جدا، هو ما كانش مسلم، فاقتنع بالفكره وكانت وليده اللحظه. قال طب اعمل ايه عشان اقتنع بالفكره؟ قلت له والله قول لا اله الا محمد رسول الله. فقال وراء لا اله الا محمد رسول الله بالعربي الانجليزي. الله اكبر. وكان من الجراءه يعني انه اسلم ودخل الى دين الله تبارك وتعالى. الله اكبر. طب شيخ حمدي يعني كثير من الناس بتصعب على نفسها مساله الدعوه وبتقول دي مشكله بتاعت متخصصين، بتاعت دعاه، بتاعت مشايخ، دي مشكله محتاجه وقت وتفرغ. يعني ازاي نبسط الموضوع للناس، الافكار الدعويه ان احنا من خلالها نقدر نقول له انت داعيه اسلامي ممكن تكون في وسط بيتك، لجيرانك، في العمل لزمايلك، في النادي مع زملائك، في يعني الافكار الدعويه اللي ممكن نروج لها. والله لما ربنا قال اولئك يعني فبهداه مقتدي، على الانبياء الامل فبهداه مقتدي، احنا كلنا مسؤولين عن الدعوه، ما فيش حاجه اسمها متخصص تخصصيا فعلا في اماكن معينه وفي جامعات وفي لكن كلنا كمسلمين مسؤولين عن الاسلام بسلوكياتنا قبل ما نكون بكلامنا. نعم. يعني انت لو مسلم بتتكلم متخصص، او انت يعني مسلم عندك سلوك معين من السلوكيات بتحاول انت تتأثر بيه وتأثر بيه الآخرين، كمثلا الصدق، الأمانة، الأخلاق الطيبة، المعاملة الطيبة مع الآخرين أو مع أي إنسان مسلم أو غير مسلم، انت بسلوكك الطيب بتأثر على الآخرين. يعني أذكر من السلوكيات السيئة التي أضرت بامرأة مسلمة كانت متزوجة لأحد الإخوة المغاربة، كنا في الدنمارك، كان يعني أسلمت على أيديه ربنا أكرمها وهداها، فهو بسلوك غير منضبط ومش داعية ولا حاجة كان ياخد منها الفلوس، بيقول لها إن أنا هوديها لأهلي في المغرب لأني محتاجين، فهي صدقته. بعد فترة جاء جواب من البنك إن رصيد البنك بقى عالي جدا، وهو طبعا ما كانش بيشتغل، قالت له الفلوس راحت فين، فاعترف لها بالحقيقة. فما كان من هذا السلوك إلا أنها اتطلقت منه، وقالت يعني أنا يعني لو لم أكن أعرف الإسلام لا لا لا يعني لا لا ارتديت عن الإسلام. نعم. فكان نعم. من جراز الأمر الطلاق والانفصال. نعم. مش لازم يكون هو بقى دعوة خاصة. نعم. أو متخصصين، لكن شوف بسلوك واحد عمل إيه، كذب. أشكرك يا شيخ حمدي على المداخلة الطيبة دي، يدعو إلى الإسلام. نعم نعم، أشكرك على المداخلة الطيبة دي يا شيخ حمدي، ربنا يوفقكم إن شاء الله، وأنتم أصحاب أفكار جامدة جدا. الله يبارك لك يا شيخ حمدي، ونتمنى أنك تكون ضيف معنا إن شاء الله في الحلقات الجاية قبل ما ترجع الإمارات. عمر من القاهرة، السلام عليكم. أخ عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس كنت شفت الشيخ هاني حلمي على التلفزيون وقلت أسلم عليه. أهلا بيك، اتفضل. يسمعك الشيخ هاني، اتفضل. ازيك الشيخ هاني، أخبارك إيه؟ الله الحمد لله بخير. العيش والبيك يا شيخ هاني. الله يحفظك. أهلا وسهلا، أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير. كله بخير الحمد لله. أنا بس كنت عاوز أسأل سؤال بس على هي بره عن بره الموضوع الحلقة شوية. بس العمل والدعوة في مجال العمل، يعني ازاي واحد يقدر يدعو الناس في مجال عمله، وازاي ان العمل نفسه ما يأثرش على الدعوة الواحد وإيمانيات الواحد في شغله يعني وكده. في موضوع ما هو سؤالك على فكرة في مضمون الحلقة، ان شاء الله تسمع الإجابة من الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بس اسلم على الشيخ بس. الله يكرمك، جزاك الله خير. شكرا شكرا على تواصلك. شكرا. عايز يدعو في العمل، طب ما هي دي المواقف الدعوية. ما هو تمام، ممكن يكون في ليا زميل مدخن، زميل بيقول الفاظ مش كويسه، زميل ما بيصليش. شوف الدعوه لازم يبقى الداعيه بيكون عنده شيء من الفطنه والذكاء، استغلال المواقف دي. احنا دايما نقول ان الدعوه المباشره عاده لا تاتي بثمارها، يعني لما اوجه له خطاب مباشر، واحد مدخن قدامي او واحد ما بيصليش او واحد كذا او كذا، عندي مخالفه ومش عارف هتعامل معاها ازاي، الخطاب المباشر عادة افعل ولا تفعل مباشرة لا يأتي بثمار. إنما الخطاب غير المباشر هو الأفضل. الخطاب غير المباشر هو ده استغلال المواقف. إن أنا مثلا أنا ممكن أقعد أقص قصة والأول قدام. قبل ده تقديم القدرة شخاني، ما هو قدامه، هو الشخص ده اللي هو طول ما هو لو قدامه هقول يعني أنا مش هقدر أقول للواحد مدخن، يعني مش هقدر أنهى واحد مدخن عن التدخين وأنا بدخن. تمام، يعني مش هكون انا اب وبشرب قدام ولادي وولادي ما يشربوش. هو قدامه انه لا شك ان الانسان لما بيشوف قدامه واحد مستقيم الحال، صفاته طيبه، اخلاقه حسنه، المعاني دي كلها بتجذب انتباه اي حد. فكونه هو مجرد استقامته فقط، ان هو ساعه الصلاه بينزل يصلي، ان هو ساعه العمل مجتهد جدا في عمله، انه دايما تقاريره ممتازه، دايما اعماله يشاد بيها، الكلام ده كله بيتحط في الاعتبار. انا اتذكر موقف حصل لي انا في حياتي، ان كان في بدايه كنت لسه في ابتدائي في الاعداديه، فالحمد لله كنت يعني طلعت الاول على مستوى المنطقه عندنا، ونشرت البتاع في الجرايد والحاجة النسيبة. والله في ناس آباء كانوا يوقفوني في الطريق ويقول لي خد ابني معاك للمسجد، هو مجرد انه شاف تجربة طيب نجاح. عشان الراجل ده من الكويت، معذرة. طيب يا شيخ. أخ عباس السلام عليكم. أخ عباس السلام عليكم، يعطيكم العافية أخوي. يعطيك العافية يا أستاذ عباس، اهلا بك. كرمت اللي يحب الله عز وجل، صلى على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل وسلم. الله والديك والدي ابوك الكريم. الله يحفظك. والمستمعين جميعا اخوي. الله يحفظك. انا سؤالي على الداعيه اذا تكرم ان يكون له مثلا شو اسمه قبل كل شيء اللي معي انت رحم على ماته واحيانا اذا تكرمته. مثلا على الداعيه اخوي اذا تكرمت انه لازم يكون شنو؟ يكون دارس الانجيل والتوراة والقرآن. إذا نعم. ما يكون دارس هذول، ما عنده خلفية في التوراة والإنجيل والقرآن، ما يكون داعية، لأنه يكون ناقص شوي يعني ما يقدر يرد على بعض الأسئلة. يعني أنت بتقول إن لازم يكون دارس يا أخ عباس ولا مش لازم يكون دارس؟ يعني إن على الداء لا يكون لازم يكون دارس. نعم نعم. يجب عليه إن يكون دارس. يعني مثلا أنا أكون ما أخذ شهادة في الدكتوراه. لما يكون أنا ما أخذ شهادة الدكتوراه وما مو دارس شو اسمه الإنجيل والتوراة والقرآن ولا أدرى عن الإنجيل والتوراة فشلون أخذ شهادة الدكتوراه؟ الدكتوراه من وين اقدر اجيبها؟ نعم. عشان افهم مثلا البقيه اذا تكون معلوماتي ناقصه. على الداعي انه يكون محايد وعادل ومنصف. نعم. على اساس ان شاء الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الساكت عن الحق شيطان الاخرج. نعم. وصل سؤالك اخ عباس، عندك سؤال ثاني؟ يكون مثل اخوي من هذه الصفات. نعم. واللي حب الله عز وجل صلى على محمد وال محمد. فما رأي الشيخ في هذا الموضوع؟ نعم إن شاء الله. أشكرك، أشكرك على المداخلة الطيبة. أخي محمد من مصر، السلام عليكم. أخي محمد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ دكتور سامح؟ أهلا بيك. أنا حضرتك محمد سامي. محمد سامي. محمد سامي، أهلا أهلا أهلا. على فكرة أحد الحاجات اللي احنا بنروج لها، هو كان عامل موقع ودخل الموقع بتاعك اسمه ايه يا دكتور محمد؟ تو جنة ان شاء الله. تو جنة دوت كوم. تو جنة. قول لي السبيلنج بتاعه كده. حرف الاثنين. اثنين يعني. الرقم اثنين. جي اي. جي اي. ان اي. ان اي. دوت كوم. دوت كوم. تو جنة دوت كوم. تجربة دعوية بيقدمها طالب في كلية الطب في سنة تانية يا دكتور محمد، مش كده؟ ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. هو عايز ناس تبتدي تتعاون معاه. بما انك برضو صاحب تجربة شخاني، فازاي نبتدي نقوم يعني نقدم الدعم لبعضنا كمواقع الكترونية؟ الناس عايز تطلع بموقع الكتروني بس يبقى مليان مش فاضي، لانه بيمثل حاجة جليلة وحاجة عظيمة. يعني هو ممكن يعني عشان يبقى نسمع سؤاله الاول بعد اذنك. محمد خلاص خلص اوكي. هو ممكن يعني عشان يبقى كلام واقعي وعملي ممكن يبعت لي على الايميل ان شاء الله، ونحنا نقول له التقدمة الخدمة اللي ممكن نقدمها له إن شاء الله. طيب تمام. دكتور محمد أنت أكيد سمعت الموقع اسمه www.manhag.com manhag.net. تمام. manhag.net صح؟ تمام. فممكن تتصل بالشيخ هاني حلمي، ودي تجربة رائدة والموقع شغال. عايزين نبتدي يعني في إسماعيل من مصر. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. أخ إسماعيل أهلا بيك. اهلا بك يا فندم. حضرتك انا متابع الحلقه عن التكنولوجيا الدعويه. الحقيقه ان الامه كلها محتاجه دعوه الان. نعم. محتاجه دعوه في اخلاقها. في تربيتها. نعم. احنا عندنا اولاد، انا مش بقول حتى للكبار ان هم يعني يحاولوا ان هم حتى اولادهم بدل هو مثلا كان على سلوك مش تمام يحاول ان هو يخلي اولاده على سلوك تمام. عندك كم سنه يا استاذ اسماعيل؟ عندي 30 ان شاء الله. عندك اولاد؟ عندي 3 أولاد. بتدعوهم ازاي؟ نعم. بتدعوهم ازاي للدين الاسلامي؟ يعني تعلمهم الصلاه، بتاخدهم صلاه الجمعه معايا؟ طبعا. نعم. باخدهم معايا. انا عندي اكبر واحد فيهم 6 سنوات. نعم. والصغير اسلام اللي هو احمد اسلام. بسم الله ما شاء الله. اصغر منه عنده 3 سنين ونص. ربنا يبارك لك فيهم. ربنا يبارك لك فيهم. انا عندي احمد بيدخل الحمام عارف بيقول ايه. نعم. لما بيقعد ياكل عارف بيقول ايه. هي دي السلوكيات الاسلاميه، هي دي الدعوه، هي هو ده التبليغ، انك تنقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجات اللي احنا بنعملها. لان المسلم مش هو حفظه بس، مش هو ادله نقليه وحاجات يعني زي ما بيقولوا ان العلماء او الفلاسفه نقل من ميت الى ميت، لكن هي علوم تطبيقيه يعني حاجات بنطبقها في حياتنا. اتفضل استاذ اسماعيل اسمعك. حضرتك انا عندي زوجتي. نعم. بفضل الله يعني بتقوم الليل. طب. فانا ساعات بقوم بالليل الاقي اولادي بيصلوا معاها. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، انا ربنا يعني رزقني بذريه صالحه، لكن مش ده اللي يعنيني دلوقتي. انا يعنيني دلوقتي ان انا بشوف مظاهر سيئه جدا بين المسلمين وبعض، وده احنا اولى ان احنا نكون اخلاقنا عاليه، احنا اولى بالاخلاق العاليه. نعم. احنا اولى بالاحترام لنفسنا. نعم. احنا اولى بكل حاجه حلوه لان ده في قراننا وفي ديننا. طيب. احنا اولى استاذ اسماعيل في سؤال اخير ليك كده، علمت اولادك التكنولوجيا؟ الى جانب تعليمك ليهم للدعوه، الاستخدام الجانب الطيب للتكنولوجيا. انا حضرتك انا بعلمهم على قدر ما عندي من علم اللي انا اعرفه. فبحاول اعلمهم, احاول اديهم كل اللي عندي. يعني تسمح لهم يدخلوا على الكمبيوتر, تسمح لهم يدخلوا على الانترنت, الحاجات دي؟ لا, هو في الحقيقه انا ما يعني انا ما عنديش كمبيوتر في البيت. لكن ربنا ييسر علينا الامر. ربنا ييسر لك. اكيد اكيد اكيد ربنا هييسر لك ان شاء الله. انا واهب اولادي يعني نعم. بقول ان اولادي اذا كانوا طلعوا حاجه كويسه في المجتمع. احمد ابني لما بيقول انا لسه بقى دكتور يا بابا, بقول له وتكشف على العيانين المسلمين مجانا اللي مش قادرين, يقول لي طبعا يا بابا. نعم. فدي حاجه كانت دي مشاعر طيبه, واكيد ان شاء الله ربنا هيكرمهم ان شاء الله طالما بتربيهم على الخلق التي قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلق الاسلامي الامثل طبعا بيقول البر حسن. نعم, البر حسن الخلق. من خلال الموقع منهج عايزين نقول يعني اللي عنده تجربه زي التجربه دي او عايز يدخل على موقع, ازاي يكتشف هذا الموقع؟ واحنا برضو دي نصيحه منك انت هتقولها للناس, ازاي يكتشف هذا الموقع, موقع اسلامي صح ولا موقع, ان كتير الانترنت بحر واسع فما نعرفش ايه المدسوس. احنا مبتلين في زماننا ده بما نسميه الان اخوه الكيبورد. اخوه الكيبورد ده يعني اللي هو بيدخل بيعمل سيرش في جوجل ولا بيعمل سيرش في اي محرك بحثي وهو زي ما بيطلع, ويطلع له بقى حاجه ممكن شغفه يخليه يخش على موقع ممكن يكون موقع منحرف بعض الشيء عقديا. نعم. شغفه واستشرافه يخليه يخوض في بعض الامور كتير جدا, بيخشوا طبعا على البلتوك ويبتدي يعمل مناظرات مع اصحاب الملل الاخرى, هو ما عندوش علم مفيش اي حاجه, ويبتدي هو ممكن يتلبس عليه, يستورد بالمعنى كده, يستورد الشبهات, يستورد افكار ويروجها كمان. يعني اول مره اعرف انك في كذا وكذا, ويبتدي يروح يسال ونقول له انت ليه دخلت في المكان ده, انت مش متاهل عشان تدخل في المكان ده. فطبعا الفكره الاولانيه اول حاجه كخلق اسلامي فكره الاستشراف نفسها, فكره الاستشراف دي مش مطلوبه, المطلوب ان انا انهى نفسي عن هوايه. تاني حاجه الاستخدام النافع للنت, ان انا ابقى عارف انا عايز ايه, انا داخل اجيب المعلومه الفلانيه, فانا محدد قبل ما ادخل انا عايز ايه. رقم ثلاثة, هو لازم يبقى عنده ثقه تماما انه مين ده, ما يخشش على موقع مجهول. موقع مجهول ما يعرفش عنه اي شيء. طب زي ناس يعني يميز, يعني انا ما كنتش اعرف مثلا تو جنة اللي هيعمله محمد سامي, طالب بيجتهد وعمل تو جنة, طب اعرف منين ان ده موقع يعني اسلامي مليان ومسنود وموقع اسلامي سليم ولا موقع بيروج للحاجات اول شيء انا اعرف, لو قدرت اعرف من وراء الموقع يبقى كويس جدا, عشان كده يعني في مواقع المعروفه يبقى رقم واحد ادور على اللي ورا الموقع, اللي ورا الموقع. يعني اعرف ان فلان, فده لو موقع الشيخ فلان او كذا ارجع اشوف, المفترض ان اغلب المواقع دي بيبقى مكتوب فيها ترجمه للشيخ نفسه, واسال هل هذا الشيخ معروف عنه ان هو من اهل السنه ولا عنده فكر يعني مش منضبط في بعض الامور. نعم. اعرف المساله دي جيدا. نعم. تاني حاجه برضو من يعني قراءة الموقع نفسه, أشوف الأهداف اللي بيروج لها الموقع. يعني مثلا موقع دايما يبقى حواليه لجج كثير بيقودوا فيه قضايا, تخش تلاقي ساحات حوارية معروفة بالشتم والسباب والتجريح والكلام ده, المنهج ده أكيد هيبقى فيه عليه علامات استفهام. أنا دخلت بصيت لقيت صراعات ومشاكل, فيعني أنوء بنفسي عن هذه. بيبقى حاجتين مهمين جدا, رقم واحد أنه يدور على صاحب الموقع أو الكونتاكت أس أو اتصل بنا ويدور ويحاول يسأل عنه ويعرف, رقم اتنين يحاول يستشف الأجواء اللي جوه الموقع ويبتدي يعرف هل الموقع بيركز فعلا على حاجات معينة وليه توجهات معينة ولا الموقع بيخدم, وهو من تعامله القريب يقدر ان هو يستكشف المسألة دي. طبعا برضو المعرفة نفسها عن طريق انه يسأل الناس اللي قبليه, يعني اللي كانوا بيخشوا على المواقع ويعرف, ودي مسألة مهمة جدا, ان احيانا كثيرة في مواقع ممتازة ومحدش عارف عنها اي حاجة, فخدمة انه يبقى متبادلين اسماء المواقع, واظن في كتير جدا من المواقع بيبقى موجود فيها يعني خدمات تبادلية. نعم. فده مهم جدا ان هو يبقى عارفه. يعني انا عندي تجربة بعض الحاجات المهمة جدا, موقع من المواقع موجود عليه مجموعة من الكتب رهيبة جدا, يعني اظن اكثر من ست, موقع الموسوعة الشاملة, المكتبة الشاملة والموسوعة الشاملة, في الموسوعة الشاملة وفي صيد الفوائد, صيد الفوائد, صيد الفوائد, يعني مكتوب يعني الموسوعة الشاملة فيها ما أظن دلوقتي 6000 وحاجة كتاب. ده كتاب يعني الكتاب الواحد ممكن يكون موجود فيه مثلا 10 مجلدات، يعني كتاب موسوعة ممتازة جدا. اللي دلني عليها أحد الشباب على الموقع، يعني كنت عارف كذا وهكذا. مثلا موقع زي موقع صيد الفوائد موقع مهم، موقع زي موقع الألوكة موقع جيد. في دي الحاجات اللي هي العلمية، احنا عايزين يكون بيننا وبين بعض ترابط كأخوة مسلمين كدعاء بيدعو الإسلام، عايزين ننقح الشوائب الموجودة في المواقع، عايزين نوحد صفنا الأول ونبتدي نرد على الشبهات وندعو ندعو غير المسلمين. في البداية هي فكرة الدعوة في الحقيقة شخاني، يعني اللقاء بصراحة الوقت استغرقنا بسرعة، وأنا شاكر أنك موجود معنا الحلقة دي، وربنا يعينك في تجربتك الدعوية، وإن شاء الله تتابعونا دايما وتكونوا معنا دايما في في في تجاربنا الدعوية المختصة بالتكنولوجيا. وأنا لازلت بقول إن إحنا مش بالنادي للتكنولوجيا بشكل، يعني لأن التكنولوجيا لها أثار مدمرة، بالنادي للتكنولوجيا المرتبطة بالدعوة، يعني تسخير التكنولوجيا لخدمة دينك وليس العكس. شيخ هاني بشكرك، شيخ هاني حلم الداعية الإسلامي وصاحب موقع منهج دوت نت، أشكرك في وجودك معنا في تكنولوجيا الدعوة. شكرا وجزاك الله كل خير.